بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه الشرف الأدبي في العلم العربية: المرفوعات، باب المرفوعات التسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: المرفوعات، أو باب المرفوعات. المرفوعات أي الأسماء أو الأفعال المرفوعات، أي التي ترفع، لأنه تقدم أن كل من الاسم والفعل يدخلهما الرفع وكذلك النصب. إذن فالفعل يرفع والاسم يرفع، فسيذكر هذه المرفوعات كيف يعتبر أو كيف يكون اللفظ مرفوعا، اسما كان أو فعلا، سيذكرها. نعم. الفاعل نحو قام زيد. الفاعل الأول بالمرفوعات في تعداده الفاعل، والفاعل هو من أحدث الفعل، هذا معناه. اسم فاعل من الفعل فعل، فهو فاعل، ومن أحدث الفعل. وفي الاصطلاح هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل مبني للمعلوم، مبني للمعلوم، أو أسند إليه اسم يشبه الفعل المبني للمعلوم. هذا تعريفه في الاصطلاح. فالذي أسند إليه فعل مبني المعلوم مثاله قولك جلس زيد، أو كما مثل به ماذا قال؟ قام زيد. فقام فعل أسند إلى زيد على أن زيد هو الذي فعل القيام، أي أحدث القيام، فهو فاعل القيام، قام زيد. هذا مثال لإسناد الفعل المبني المعلوم إلى اسم هو أحدث هذا الفعل، هذا مثال الفعل. وقد يسند ما هو في قوة الفعل إلى الاسم، فيكون هذا الذي بقوة الفعل نوعا من الأسماء المشتقة، كما في قوله تعالى: مختلف ألوانه. مختلف هذا يعتبر اسما لكنه اسم فاعل، أسند واسم الفاعل في معنى الفعل المبني للمعلوم، كان الفعل المبني للمعلوم. مختلف ألوانه، فألوانه فاعل لمختلف، ومختلف ليس فعلا صريحا هكذا، لكنه في قوة الفعل المبني المعلوم. إذا فيكون ألوانه فاعلا، هذا هو الفاعل. نعم. والأمثلة كثيرة. المفعول الذي لم يسمى فاعله نحو قلب زيد. أيوة. الثاني من المرفوعات المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذه تسمية المتقدمين، وابن مالك يسميه النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل، وهذه تسمية مختصرة جيدة. فهذا النائب عن الفاعل من المرفوعات. نعم. نحو ضرب زيد. النائب عن الفاعل هذا من المرفوعات، وضابطه هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل مبني للمجهول. أسند إليه فعل مبني للمجهول. وأصل النائب عن الفاعل هو المفعول به، والمفعول به لا يكون مفعولا به إلا إذا تقدم عليه فعل متعد مبني للمعلوم وذكر الفاعل ثم يأتي المفعول به. هذا مثلا كما في قولك ضرب زيد عمرا، فعمرا هذا المفعول به، هذا المفعول به هو الذي سينوب عن الفاعل، وإذا ناب عن الفاعل ارتفع الدفاع. وهذه النيابة عن الفاعل تكون بحذف الفاعل أولا، يحذف الفاعل، ضرب زيد عمرا احذف زيد، فإذا حذفت زيد بنيت الفعل المجهول، فيأتي المفعول به الذي كان منصوبا إلى محل الفاعل ويرتفع مثل ارتفاعه، فيقال فيه النائب عن الفاعل كما قال ابن مالك، أو يقال فيه المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأن الفاعل حذف، معنى لم يسمى فاعله أي حذف، فيصير المفعول به نائب فاعل، نحو ضرب عمرو وفتح الباب وبني المسجد مثلا. هذا هو النائب عن الفاعل. وفي هذه الحالة هناك أحوال الفعل، من ذلك أن الفعل هذا كان مبني للمعلوم فيبنى للمجهول فيضم أوله ويكسر ما قبل آخر إن كان ماضيا، أو يضم أوله ويفتح ما قبل آخر إن كان مضارعا، تقول يفتح الباب في المضارع وينصر الحق، وفي الماضي كما تقدم ضرب زيد وفتح الباب بضم الأول وكسر ما قبل آخر. نعم، هذا الثاني من المرفوعات. نعم، والمبتدأ والخبر نحو زيد قائم، والمبتدأ والخبر من المرفوعات، كل منهما مع أنهما متلازمان أو لا يوجد مبتدأ إلا ومعه خبر، فما متلازمان من حيث الجملة، وكلاهما مرفوع، وكلاهما مرفوع. وما هو المبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم المبتدأ به الكلام، الاسم المبتدأ به الكلام، فحذف الاسم فصار المبتدأ به الكلام، ثم حذف الكلام فصار المبتدأ به، ثم حذف به فصار المبتدأ. باختصار المبتدأ أي المبتدأ به الكلام، والمبتدأ به الكلام في النحو لا يكون إلا اسما، لا ما يكون فعلا ولا يكون حرفا، وإذا كان اسما فالإسمية تشمل الصراحة في الإسمية وتشمل التأويل في الإسمية، فالاسم الصريح أن تقول زيد جالس فزيد اسم صريح، اسم صريح وقوي في الإسمية، هكذا المبتدأ أيضا يجب أن يكون قويا في الإسمية، أي اسما جامدا ليس مشتقا، هذا الأصل في المبتدأ، ويكون كذلك معرفة، فتبتدئ بالكلام فتقول زيد جالس فزيد مبتدأ اسم صريح جامد، وقد يكون المبتدأ اسما مؤولا بالإسمية أو مؤولا بالإسمية وليس صريحا في الإسمية، كأن تقول أو كما في قوله جل شأنه وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هذا كله جملة لكن في محل رفع مؤول باسم مفرد، التقدير وصيامكم خير لكم، فهذا أيضا مبتدأ، إذا فالمبتدأ يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا به، وفي كلتا الحالتين هو اسم قوي في الاسميه اي جامد. هذا المبتدا، والرابع المبتدا الابتداء، ثم بعده الخبر. الخبر ايضا مرفوع كما في المثال المتقدم، زيد جالس، فجالس خبر لزيد، فترفع جالسا ورافعه المبتدا، المبتدا والذي يرفع الخبر، وقد تقدم المبتدا عليه، لان فجالس خبر وهو مرفوع ايضا. وتلاحظون ان هناك فرقا بين المبتدا والخبر من جهه التعريف والتنكير، فالمبتدا الاصل فيه التعريف والقوه، والخبر الاصل فيه التنكير. الاصل فيه تنكير، وقد يكون معرفه، لكن الاصل فيه هو التنكير. زيد جالس، فجالس نكره، وهو ايضا اسم فاعل مشتق، فهو اضعف من المبتدا من جهه درجه الاسميه. فخبر، فالخبر مشتق في الاصل، وقد يكون جامدا، لكن مجيئه جامدا لا بد ان يكون مؤولا بمشتق، وقد يكون مؤولا بالمشتق، وقد يكون غير مؤول بمشتق ايضا وهو خبر، لكن في هذه الحاله له احكام من جهه الحصر وما اشبه ذلك. فمثلا تقول زيد كاتب، كاتب مشتق، هذا الاصل، وتقول زيد اسد، اسد خبر ليس بمشتق، هو جامد لكنه مؤول بمشتق، والتقدير زيد شجاع كالاسد. فاسد على هذا في تاويل المشتق، فهو على الجاده في كونه خبرا، وهكذا. فهذا الخبر. نعم. واسم كان واخواتها وهي امسى واصبح واضحى وظن. نعم. وبات وصار وليس وحدانا وما زال وما فك وما فك الى وما بلغ. نعم. كان زيد قائلا. نعم. قوله واسم كان واخواتها، اي من المرفوعات اسم كان. اسم كان حكمه الرفع دائما. واخواتها، واي واسم اخوات كان. وكان، كان واخواتها افعال، افعال من النواسخ لحكم المبتدا والخبر، اي هي تدخل على المبتدا والخبر، فترفع المبتدا وتنصب الخبر. هذا عمل كان، رفع الاسم ونصب الخبر. اذا فالاسم وهو المقصود اسم كان او احدى اخواتها هو المقصود هنا، وان هذا الاسم من المرفوعات. اسم كان واخواتها من المرفوعات. تقول كان زيد كاتبا مثلا، فكان فعل الماضي الناقص مبني الفتح، وزيد اسم كان مرفوع وهو محل الشاهد، وكاتبا خبر منصوب، وهكذا في بقيه اخوات كان. الا ان هذه الاخوات اللي كان من جهه هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر مختلفه هذه الافعال، فمنها ما يعمل هذا العمل بدون شرط ولا قيد، وهي ثمانيه افعال، ومنها ما يعمل هذا العمل بشروط، فإذا وجدت الشروط فيما يعمل بشرط ارتفع الاسم وانتصب الخبر، وهكذا. فمثلا فعندك زار وفتح وبرح وانفك، هذه الأربعة من أخواتي كان تعمل هذا العمل ورفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم نفي عليها، تقول ما زال الجو حارا مثلا، يتقدم من نافي عليه فيعمل، فزال يعمل في هذه الحاله فيرفع الاسم وينصب الخبر، وهكذا في بقيه اخوات زال، فتئه وفك وبرحه، ومنها ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم ما من مصدرية الظرفية عليه وهو دام وحده. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا. فهذه ما من زال ودام يعمل هذا العمل أو تعمل هذا العمل بهذه الشروط. وما ما ذكرت الآن تعمل هذا العمل بدون كلف بدون شروط. وكذلك كان وأخواتها منها ما يتصرف تصرفا تاما، يأتي له ماض ومضارع وأمر واسم فاعل ومصدر، فما تصرف من هذه الأفعال تصرفا تاما يعمل مثل عمل الماضي تماما فيرفع الاسم وينصب الخبر. ككان تقول كان زيد مجتهدا، يكون الجو حارا، كن كن ابن من شئت واكتسب ادبا يكفيك محموده عن النسب، لان نظر الشرع الى العقل ماذا عمل. اذا فعل هذا اللي ينظر به. وكذلك لو جئت بالمصدر لكان يعمل يرفع الاسم وينصب الخبر، كما في قوله ببذل وحلم ساد في قوله الفتى وكونك دياه عليك يسير. وكونك، شوف كون المصدر، عمل عمل الماضي فرفع الاسم ونصب الخبر، لكن اسمه هنا له جهتان. كونك، الكاف هذا اسم كون المصدر، إلا أن هذا المصدر إلا أن الكاف هذا مبني له جهتان، جهة اللفظ أنه في محل جر مضاف إليه، وجهة المحل أنه في محل رفع اسم كون المصدر. ففي جهتان، كونك إياه هذا خبر، خبر كون. إذن فعمل المصدر لكان الناقص عمل كان الفعل. وكذلك لو جئت باسم الفاعل هذا كله كذلك، اسم الفاعل وجد من كان يعمل فيرفع الاسم وينصب الخبر، كما في قوله وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، هذا هو الأخ الجيد الصحيح. إذا جاءت النوائب فإنه يقف معك، لا أن يفر عنه لكنه يبش معك، إذا لم تكن هناك النوائب يبش معك، لكن مع النوائب ما ترى. هذا ليس بأخ، ها إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك بدد شمل نفسه ليجمعك. هذا هو الأخ حقا لكنه قليل. وهكذا إذن فما تصرف من هذه الأفعال يعمل هذا المتصرف عمل الماضي. وهكذا فهذا كان وأخواتها، وهي كثيرة كثيرة، لو أردنا أن نتكلم على كل واحد منها قد يذهب الوقت، لكن على هذا الغرار أو على هذا الضابط العام في العمل تكون أو تأتي أو تستعمل في لغة العرب. نعم. ومن ذلك أفعال المقاربة وقيل فعل وطفق وأخذ وعهد وأنشأ وانبرى وحلل وكاد وكرب وأوجد وعسى وثلون وحار. تقول عسى زيد أن يخرج. نعم. قوله ومن ذلك أفعال المقاربة، في كأن في كلامه حذفا، ومن ذلك أفعال المقاربة، التقدير ومن ذلك اسم أفعال المقاربة، لأنه يتكلم المرفوعات، ومن ذلك اسم أفعال المقاربة، لأن أفعال المقاربة تعمل مثل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر. مع وجود بعض الفروق في الخبر وهكذا، بين فرق بين خبر كان وبين خبر أفعال المقاربة، هناك بعض الفروق، لكن من حيث الجملة العمل المطلوب، المطلوب هنا أن اسم أفعال المقاربة يرفع كما أن اسم كان وأخواته يرفع. والمقاربة في اللغة هي المدانات أو الدنو من الشيء، يقال قاربه، يقارب مقاربة وقرابة. وسميت هذه الأفعال أو وظيفت هذه الأفعال المقاربة للدلالة على أن أخبارها دنت في الحصول من أسمائها، دنت في الحصول، أو أسماؤها أسماء أفعال المقاربة اتصفت بقربان أخبارها منها، لذلك قيل لها أفعال المقاربة. تقول مثلا من أفعال المقاربة كاد، وهو أم الباب، كاد. تقول كاد زيد يسقط إذا وقفت، إنما أنا أحرك الآن لبيان الإعراب، وإلى الأصل تقول كاد زيد يسقط للوقف. فيسقط هذا هو الخبر، خبر كاد في محل نصب، لأنه جملة فعل وفاعل، إلا أن هذا الخبر يسقط ما حصل فعلا لزيد، كاد زيد يسقط، قارب السقوط ولم يسقط. هذا معنى كون هذه الأفعال المقاربة. ولذلك إذا قلت كاد زيد يسقط كأنك نفيت عنه السقوط، نفيت عنه السقوط، ما وقع. فعلى هذا سمي، أو لهذا سمي أفعال المقاربة. وثبت وفعل المقارب في هذه الحالة، إذا قلت كاد زيد يسقط أنت أثبتت كاد ولم تنفي، وجيت بالخبر كذلك ثابت غير منفي، فهذا يدل على أن الخبر منفي عن الاسم، لأن الخبر قريب، كان قريبا من الوقوع للاسم ولم يقع. هذا معنى قولهم، أو هذا هو المراد بقولهم أفعال المقاربة، أو المراد من المقاربة في هذه الأفعال. والشاهد أو المقصود أن زيدا في قولك كاد زيد يسقط، زيد من هذا اسم كاد، وكاد من أفعال المقاربة، فهذا الاسم يرفع. وهكذا في بقية أفعال المقاربة. والمصنف عددها فقال إيش؟ اقراها. جعل منها، الا ان جعل في الحقيقه له معاني، وبمعاني جعل الشروط، بمعانيه الشروط. تقول جعل ينظم قصيده، اي شرع. وأفعال الشروع تعد من أفعال المقاربة، في أن الاسم لأفعال الشروع يرفع، والخبر ينصب، والخبر جملة ينصب. تقول شرع ينظم مثلا، أو جعل ينظم، جعل زيد ينظم، إذن فجعل من أفعال الشروع بحسب المعنى. وقد يأتي جعل المعاني الأخرى، ولكل مقام مقال، أو لكل مقام معنى. إذن فإذا قلت جعل زيد ينظم، أي شرع، هذا من أفعال المقاربة. ونعم، وطفق كذلك. تقول طفق زيد يمشي مثلا، أي شرع في المشي. طفق يطفق طفقا، وقد يقال طفق يطفق طفوقا. طفق وطفق بمعنى واحد مع اختلاف التصريف. نعم. وقطع وأخذ كذلك بمعنى الشرع، أخذ يفسر لي ما حصل له، مثلا أخذ زيد يبين لي ما حصل له وقع له، أي شرع في ذلك. نعم. وعلق كذا المعنى وعد. نعم. وأنشأ أنشأ السائق يحدو مثلا، أي شرع في الهدى، شرع في الهدى. نعم. وانبرى كذا تقول انبرى، انبرى زيد يرمي النبال، أي شرع في رمي النبال، يأتي بهذا. نعم. وهل هل زيد، هل هل زيد يمزق ثوبه، أي بمعنى الشرع. نعم. وكاد هذا أم أفعال المقارب، كاد يكاد زيدها يضيء، فزيدها محل الشاهد، اسم كاد فهو مرفوع. نعم. وكرب كذلك يقال كرب وكرب، لكن كرب هذا الكثير بفتح الراء، وقد يقال كرب كما في قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال المشاة هند غضوب. كرب القلب، الشاهد القلب، هذا اسم الكرب مرفوع. وأوشك تقول أوشك الدرس أن ينتهي، مثلا أو أوشك فلان أن يسافر مثلا، فالشاهد أن الاسم مرفوع، لكن أوشك مثلا خبره يقترن بأن كثيرا، خبره وهو الفعل المضارع هذا يقترن بأن كثيرا. نعم. وعسى هذا من أفعال الرجاء، رأيت، وهو يعد من أفعال المقاربة أيضا، تقول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، شف عسى الكرب، فالكرب محل الشاهد، اسم عسى مرفوع على أنه اسم عسى وهو المقصود. نعم. وخلولق كذلك من أفعال الرجاء، تقول اخلولقت السماء أن تمطر، أي فيه رجع لظهور العلامات وهكذا من الغيم وما أشبه ذلك، فتقول اخلولقت السماء أن تمطر، وهذا في معنى القربان، معنى في معنى قربان حصول الخبر للاسم، الاسم عسى، إذن فيرفع اخلولق الاسم وينصب الخبر، اخلولقت السماء، فالسماء اسم اخلولق. نعم. وحار كذلك من أخوات اخلولق، وحار حرى تقول حرى زيد أن يظفر بهذا الشيء، حرى زيد معناه يرجى له هذا لأنه يستحقه، فهو قريب منه، قربان رجاء، حرى زيد أن يحصل على هذا الأمر، إذن فزيد يكون اسم عسى فهو مرفوع وهو المقصود. نعم. تقول عسى زيد أن يخرج، عسى زيد أن يخرج، عسى يقترن خبرها بأن، هذا هو لذلك قال عسى زيد أن يخرج، وقد يتجرد لكن الكثير اقتران بأن، اقتران خبر عسى بأن، ومحل الشاهد عندنا رفع الاسم. نعم. واسم ما في لغة الإنجليزيين أنه ما قدنا زيد قائما. واسم ما هذا من المرفوعات، من المرفوعات وهو اسم ما، اسم ما النافية، اسم ما النافية الإجازية، ونصبت أو وصفت بالإجازية لأن ما هذه تعمل عمل كان أو عمل ليس، على الصحيح تعمل عمل ليس، فترفع الاسم، ترفع الاسم وتنصب الخبر في لغة أهل الحجاز، في لغة أهل الحجاز لا في لغة بني تميم، فلذلك قيل ما النافية الحجازية، فبنو تميم لا يعملونه عمل ليس، لا يعملونها عمل ليس، أما أهل الحجاز الذين نزل القرآن من لغتهم ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل مكة، فهم يعملون ما عمل ليس، فترفع ما الاسم وهو الشاهد رفع الاسم وتنصب الخبر، تقول كما في قوله تعالى ما هذا بشرا، فما نافية الحجازية مبني للسكون الله بحر من العراق، وهذا اسم إشارة مبني للسكون في محل رفع اسم ما، وبشرا هذا خبر ما منصوب، وهكذا. نعم. واسم لا نحو لا رجل قائما. ايوه واسم لا، لا اسم لا من المرفوعات، اسم لا من المرفوعات، واي نوع من لا؟ لا اذا كانت نافيه للوحده، اذا كانت لا نافيه للوحده فيكون اسمها مرفوعا، وإنما تكون نافية للوحدة إذا جيء بها وعملت عمل ليس، في معنى ليس، تعمل عمل ليس إذا كانت نافية للوحدة، وهذا بالمعنى يعرف والإعراب تحت المعنى، مثلا تقول لا رجل قائما، أي للوحدة لا رجل قائم، فمثلا وهذا يحصل لو قال لك شخص في هذه الغرفة رجل قائم، رجل قائم أي رجل واحد فقط قائم في هذه الغرفة، فأنت ذهبت ونظرت فإذا كنت تجد رجلين أو ثلاثة أو أربعة، فتقول له لا رجل قائم بل رجلان، لا رجل قائما بل رجلان، فلا في هذه الحالة تكون عامدة عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر كليس تمام من أخواتك، لأن ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر ككان، فهذه لا التي بنفي الوحدة. نعم. وخبر إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل نحو إن زيد قائم. أيوة. ثم قال وخبر إن، خبر الأحرف الستة النواسخ لحكم المبتدأ والخبر، خبر هذه الأحرف من المرفوعات، إن الحرف الأول أم الباب، وهو الحرف هذا بالتوكيد، تقول إن زيدا كريم، فزيدا اسم إن وكريم خبر إن مرفوع وهو محل شاهد، خبر إن من المرفوعات، وكذلك بقية أخوات إن أخبارها من المرفوعات أو ترفع أخبارها. نعم. وعدد إن هذه، عدد إن وأخواتها. نعم. وخبر لا التي لنفي الجنس نحو لا رجلا منقلبا، ايوه قول وخبر لا التي لنفي الجنس، هذا نوع من لا، ولا هذه يقال لها لا النافية للجنس، وهو لا هذه عكس لا النافية للوحدة التي تقدم ويفرق بينهما بالمعنى. فانتبهوا للمعنى لأن الإعراب تحت المعنى، ومن لم يعرف المعنى لم يعرف الإعراب. فلا التي في الجنس خبرها مرفوع واسمها منصوب، وليس محل الشاعر، ليس هذا الآن نريد خبر لا نافية للجنس. وكيف تكون لا نافية للجنس؟ هذا من المعنى بحسب المقام، بالمعنى تعرف هذا. فمثلا تقدم أن ذكرنا كيف تأتي بلا النافية الوحدة، والآن نذكر مثلا لو قال لك قائل في هذه الغرفة هناك رجل قائم، مثلا رجل قائم كما تقدم، فأنت ذهبت وما وجدت أحدا، ما في أحد البتة، مع أنه قال لك في الغرفة رجل قائم، فذهبت وما وجدت ولا أحد، ما وجدت أحدا، فجيت وقلت له لا رجل في البيت، لا رجل في البيت أي جنس الرجال عموما، لا واحد ولا اثنان ولا ثلاث ولا أربعة، ما في أحد، فهذا يقال له لن نافي للجنس. فلن نافي للجنس هذا أو هذه خبرها مرفوع من المرفوعات، تقول لا رجل في البيت، فرجل اسم لا مبني الفتح في محل نصب، وخبره محذوف وهو المرفوع، أي لا رجل موجود في البيت. فموجود هذا هو الخبر ومحل الشاهد مرفوع، مرفوع. وخبر لا هذا الذي يكون مرفوعا قد يحذف كثيرا إذا علم، وذلك إذا كان خبره أو خبرها كونا عاما. وأما إذا كان خبرها كونا خاصا فيذكر لرفع النفس، يذكر، وإلا إذا كان خبر العام والكبير يرفع أو يحذف وهو مرفوع. فمثال قول خبرها كونا خاصا تقول كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير، فأغير هذا خبر لله وهو مذكور وجوبا، لأنه لو حذف لالتبس الكلام. فلا تقول لا أحد من الله، لو قلت لا أحد من الله لا يفهم ماذا تريد، فيجب ذكره، أي يجب ذكر الخبر لأنه كون خاص، وإذا كان عاما كما تقدم فهو يحذف وهو مرفوع. نعم. والمضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم نحوه يخرج. والمضارع من المرفوعات المضارع، أي الفعل المضارع، والفعل المضارع معرب، معرب إلا إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد، اتصل نون التوكيد، اتصل باشر نون التوكيد آخر الفعل المضارع فيمنع، أو إذا دخل عليه نون النسوة، وإلا فالمضارع معرب، فالمضارع معرب، فإذا أعرب فقد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجزوما لا غير. فمتى يرفع؟ يرفع المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم، وعندئذ نقول هذا الفعل المضارع من المرفوعات أو مرفوع. تقول يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله، مثلا بدأت الكلام على يرفع، وعندئذ ترفع، لأن الفعل في هذه الحالة لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، فيكون مرفوعا، وعلامة الرفع ضمة في هذه الحالة، وقد تكون الضمة ظاهرة كما في هذا المثال يرفع الله، وقد تكون الضمة مقدرة مثلا كما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى هذا في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وكذلك تقول يدعو الداعي إلى الله، يدعو محمد إلى الله، فيدعو في المضارع مرفوع، وعلامة رفع ضمة مقدرة الواو أيضا منع من ظهور الثقل. وتقول يقضي محمد كذلك بالحق، يقضي في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها التعذر. وهكذا صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. هذا نسأل أبا حيان، لكن ما نعرف كيف نسأله. هو جمع ولعله من لأنه يعرف أنه في الإمكان أن تفصل بين أفعال الشروط وأفعال المقاربة، كما فعلنا بينا أن هذا من أفعال الشروط وهذا من أفعال المقاربة وهكذا. نعم. ما الفرق بين أفعال المقاربة وأفعال الشرور؟ الفرق بينهما، هناك فرق بينهما على كل حال. وبعض أهل العلم يقول لا فرق، أي جميع أفعال هذا الباب يطلق عليها أفعال المقاربة كلها، بعض العلماء يقول كذا، لكن لو دققت النظر تجد أن هناك فرق، فرقا دقيقا بينها على كل حال. ففي الشروع مثلا يدل على ان اسم هذا الفعل الشروع قد دخل في حصول الخبر له، في حصول الخبر لهذا الفعل. تقول انشأ السائق يحدو، معناه ان السائق شرع في فعل هو الهدى، شرع فيه ويفعله. لكن إذا قلت كاد زيد يسقط، الاسم هو زيد ويسقط، ما دخل فيه زيد، ما دخل في السقوط، وهو ما يريد أن يفعل السقوط. بخلاف أفعال الشروط فإن أخبارها تجد أن الاسم يريد إيقاع هذه الأخبار، أنشأ زيد يحدو، فالحداء يريد أن يفعله زيد، يفعله بل شرع فيه، شرع في فعله. بخلاف أفعال فعل المقاربة كان زيد يسقط، بينه وبين زيد فرق، هو ما حصل له السقوط وهو ما يريد أن يفعله أيضا، رأي ما يريد أن يفعله أو ما وقع. الفرق أنه ما وقع شيء أو ما حصل شروع بالنسبة لأفعال المقاربة، ما شرع شروع من الاسم في الخبر. بخلاف أفعال الشرور فإن الاسم شرع في إيجاد الخبر، هذا من جهة المعنى، هذا موجود، هذا الفرق موجود بينهم. نعم. قلنا جعل زيد ينظر، هل نقول زيد فاعل مرفوع أم نقول اسم جعل مرفوع؟ نقول اسم جعل، اسم جعل، نقول اسم جعل، وإن كان فاعلا في المعنى لكن لكنك تقول اسم جعل لوجود الخبر، هذا اسم جعل وهذا خبر. نعم. هل يجب أن يقترن خبر كاد بأن؟ لا، لا يجب. الكثير في خبر كاد أن يتجرد من أن، تقول كاد، كما في التنزيل يكاد زيتها يضيء. شوف يضيء هذا خبر، ما قال أن، وهكذا. فإذا جرد الخبر وخبر كاد من أن، ولو وجدت خبر كاد مقترنا بأن فهذا قليل نادر، وتجد مثل هذا النادر في الشعر، والشعر منفوحة للضروات. نريد مثالا على حذف خبر لا إذا كان كونا عاما. هذا كثير. تقول مثلا لا فوت لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون. لا ضير، أين الخبر؟ حذف، أي لا ضير كائن أو موجود أو حاصل. ما أكثر الأمثلة لهذا. نعم. أريد مزيدا من التفصيل حول اسم الفاعل. اسم الفاعل؟ اسم الفاعل المشتقات، هذا للمشتقات، ويبحث في فن الصرف، لأن الصيغة هي التي تدل على أن هذا الاسم اسم فاعل، وهذه الصيغة هي صيغة فاعل للفعل الثلاثي. إذا أردت اسم فاعل للفعل الثلاثي فجئ بصيغته على وزن فاعل، تقول كتب، هذا فعل ثلاثي، اسم الفاعل كاتب، ذهب ذاهب، وجد واجد، قرأ قارئ، وهذا مجرى. وهذه الصيغة في فن الصرف تدل في المعنى على ذات اتصف بفعل يفعله، اتصف بفعل يفعله. فإذا قلت قارئ يدل على شخص اتصف بالقراءة، داخل يدل على شخص ذات اتصف بالدخول، وهلم جرى. هذه الصيغة صيغة فاعل للفعل الثلاثي، إذا أردت اسم الفاعل بالفعل الثلاثي هذه صيغته، وإذا أردت اسم الفاعل من فعل فوق الثلاثي فإنك تأتي بهذه الصيغة. أولا تأتي بمضارع هذا الفعل، ثم تحذف حرف المضارعة وتكسر ما قبل الآخر، تقول مثلا اجتمع، هذا فوق الثلاثي، الفعل المضارع منه يجتمع، ائت باسم الفاعل احذف حرف المضارع وأت بميم مضمومة في الأول واكسر ما قبل الآخر والميم فتقول مجتمع، هذا اسم الفاعل. وهكذا، فهو وصف اسم الفاعل، وصف مشتق يدل على ذات اتصف بشيء. نعم. إذا قلنا في مثال لو لقت السماء وأن تمطر، فهل تمطر هنا منصوبة بأن أو نعم. بكونها خبرت لو لقت أن يجوز وجهان؟ لا وجهان. أن تمطر، تمطر، الفتحة على الراء في تمطر فتحة إعراب على أن تمطر فعل مضار منصوب بأن، إنما جملة أن تمطر كلها هي التي نحكم عليها بأنها خبر، خبر إيش؟ إخلولق في محل نصب. أما الراء فتحة الراء فتحة إعراب لانتصاب الفعل بأن. ما تعريف الخبر؟ خبر مبتدا. الخبر الخبر في اللغة هو أن تفيد غيرك أو أن تذكر كلاما. هذا الكلام يحتمل أن يكون قد وقع ويحتمل أن يكون غير واقع. هذا لفظ الخبر، هذا معناه في اللغة، هذا معناه. لكن قد يكون هناك الخبر في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة خبر مبتدأ وخبر كان وخبر أفعل المقاربة وخبر إن، هذه مسألة أخرى. وعلى كل حال الخبر في اللغة هو هذا، هذا المعنى اللغوي للخبر تجد له علاقة بالمعنى الاصطلاحي. فمثلا إذا قلت الآن زيد كاتب، كاتب نقول هو خبر مبتدأ، فكأنك وصفت زيدا وذكرت عنه بالكتابة، أو وصفت بالكتابة وأنه يوقع الكتابة أو أوقعه أو أنه متصف به، فهذا فيه معنى الخبر في اللغة، لأنك أخبرت بأن شيئا قد وقع، ويحتمل أن يكون أنه لم يقع، أو يحتمل أن يكون صحيحا وغير صحيح. زيد كاتب، فلو جربت زيدا بعدما سمعت هذا الكلام زيد كاتب، جربته فوجدته يكتب فعلا، فتقول كاتب هذا خبر من جهة اللغة صحيح، لأنه وجدته يكتب، وهو خبر في الاصطلاح خبر المبتدأ، فيرفع على هذا. فهذا هو الخبر. نعم. هل ما ذكره المصنف رحمه الله من مرفوعات على سبيل الحصر أم الغالب؟ هذا الغالب، وهو تحتاج إلى تأمل، قد يكون محصور، لكن هو يأتي بمباحث غالبا ولا لا يستقصيها، لكن الظاهر أنه هذا الغالب. نحتاج إلى أن نعيد ما قال وأن نعرف هل ترك شيئا. نعم. هل هناك ما يسمى بالرفع بالحكاية؟ نعم نعم، هو لا، هو الرفع بالحكاية، نعم يوجد. مثلا إذا قلت الآن جاء زيد، مثلا جاء زيد، هذه جملة، فتقول أخبرك شخص فقال لك جاء زيد، جاء زيد، فأنت أردت أن تحكي ما ذكره لك، فتقول لصاحبك فلان قال، فلان محمد مثلا قال جاء زيد، فلان قال جاء زيد. شوف، قال هذا فعل ماضي، وما بعده من جاء زيد هذه جملة محكية، محكية مقول القول، ومقول القول جملة تبقى على ما كانت عليه من إعراب قبل أن يكون حكاية للقول. وعندئذ فرفع زيد في قولك كان زيد مثلا تبقيه على حاله، مع أن الجملة كلها في محل نصب مفعول به لأنها مقول القول. إذن فزيد في هذا اللي يتقدم قام زيد تقول رفعه على الحكاية، لكن الجملة كلها في محل نصب، فلان قال زيد قال قام زيد، فتحكي الرفع. نعم. ما معنى قولك اسم الجامد؟ ما معنى ايش؟ اسم الجامد هو الاسم المقابل، او هو الذي يقابل ويضاد الاسم المشتق. ومعنى الجمود جمد، بمعنى ليس فيه سيولة ولا لدونة، بل متماسك تماسكا شديدا، بحيث لا يمكن أن يتغير شكل هذا على حالة واحد، فيقال جامد. في الاصطلاح هذا هو الجامد. والمشتق هو الذي تجد له صيغة جديدة تقبل اللدونة والليونة والسيولة، فتقول مثلا كاتب هذا مشتق. والمشتق يؤخذ من الجامد، الجامد هو أصل للمشتق، لقوة الجامد هو قوي، تأخذ منه غيره بالقوة. فمثلا الكاتب تأخذه من الكتب أو الكتابة، لأن الكتب أو الكتابة مصدر، والمصدر أصل مشتقات، فالمصدر جامد تأخذ منه أي من المصدر اسم الفاعل واسم المفعول والفعل وهكذا. والجامد عندهم تقدم نشر إليه إما أن يكون اسم عين أي اسم ذات، أو أن يكون مصدرا اسم معنى، هذان هما الجامدان فقط. أصول الأسماء أو الجوامد من هذين، وما عدا هذين يكون مشتقا. هذا جمود. وفي كلام العلماء قد يصف بعضهم مثلا يقول بعضهم مثلا الضمير جامد، وصحيح، لأن الضمير اسم وفيه جمود غير جمود اسم آخر جامد ليس بضمير كالمصدر مثلا. إذن فالجمود فيه شدة وقوة وصلابة وأصالة، الجمود في الصلاة في الأسماء يدل على هذا. نعم. ما معنى قولك إذا كان الفعل الماضي ناقص؟ ما معنى؟ إذا كان الفعل الماضي ناقص. إذا كان الفعل؟ إذا كان فعل ماضي ناقص. نعم. نقصان وصف كان بأنه أو بأنها يشيد أيضا بأنها أو بأنه ناقص أو ناقصة، أي أنه لا يكتفي بمرفوعه. باختصار، لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج إلى منصوب. فما كان كذلك في الصلاة يقال له ناقص، لأنك في بالفعل لو اكتفيت بالمرفوع لم يكن الكلام. لو قلت كان زيد وأنت تريد خبرا له منصوبا فقلت كان زيد وسكت لا تفهم، فهو ناقص. هذا معنى النقصان، ما لم يكتف بمرفوعه من الأفعال النواسخ فهذا يقال له ناقص. وأما إذا اكتفى الفعل بمرفوعه فيقال له تام. وهذا هو الأصل الغالب في الأفعال أنها تكتفي بمرفوعه. مثلا تقول جلس زيد، زيد فاعل مرفوع. أو ضرب، تقول ضرب زيد، يستطيع أن يكتفي بمرفوعه لكن قد تحدث المفعول به، إلا أنه أصالة يكتفي بمرفوعه. نعم، فيكون تام غير ناقص. إذا دخلت على المشتقات الموصولة، معنى الموصولة إذا دخل بالأل عليه أن هذه المشتقات التي تدخل على أل عليها هي الصلة، هي الصلة وأل موصولة أي أل موصول بها، وصلت المشتقات بأل هذه بحيث إن أل هذه لا تستغني عن هذه المشتقات التي هي صلة، لأنه لا بد لأي موصول من صلة، فالصلة هي التي تبين الموصول. تقول الفاهم لدرسه فرح أو فرحان، الفاهم لدرسه فرح أي الذي. إذن فألف الفاهم موصولة، وفاهم اسم فاعل هذه الصلة، كأنك قلت الذي يفهم درسه فرح. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. نعم. بعضهم يقول إن حرف مشبه بالفعل، هذا كل المعنى يعني واقعان صحيحان، لكن الإنسان أو طالب العلم يختار التعبير الفني من النحاة لوصف إن مثلا وغير هذا الكلمة. فما الذي اعتاده النحات أن يقولوه في وصف إن؟ تسلك هذا لأنه يكون تعبيرا فنيا صحيحا، وإلا ما ذكر الآن كلاهما صحيح. تقول مثلا إن إيش؟ إن هل تقول إيش؟ حرف مشبه بالفعل. لماذا تقول إن حرف مشبه بالفعل؟ بل جميع أخوات إن أحرف مشبهة بالفعل. ووجه الشبه بالفعل أن إن معناه التوكيد. معناه إيش؟ التوكيد، أي توكيد نسبة الخبر إلى الاسم. إن زيدا فاعل، كأنك قلت أؤكد فهم زيد، كأنك قلت هكذا. وإذا كان هذا قصدك فمن جهة المعنى إن هنا كالفعل، لأن الفعل هو الأصل في الدلالة على مثل هذه المعاني. الفعل هو الأصل في الدلالة على مثل هذه المعاني. إن زيد الفاعل، وأكد فهم زيد. فإذا وجد هذا المعنى الفعلي فيه فإن في هذه الحالة يعمل عملا هو شبيه بعمل الفعل، شبيه بعمل الفعل، وذلك هو النصب. النصب الآن وكذلك الرفع، الأصل في العمل الفعل، الأصل في العمل الفعل. فإذا أشبه الحرف أو الاسم الفعل عمل عملا كعمل الفعل تماما. إذا فهنا تقول إن زيدا فاعل، فإن حرف فيه معنى الفعل، ولذلك يقولون وأشبه الفعل فالنصب الاسم. هذا تفسير النحاة، فالنصب الاسم، والنصب عمل، والأصل في العمل للفعل. احفظوا هذا، الأصل في العمل عندهم للفعل، وما عدا الفعل بما يعمل عمل الفعل محمول على الفعل، محمول على الفعل. فلذلك قال إن اسم الفعل. وكلام الآخر شو الآخر؟ وهل هو أولى من قول الحرف الناسخ؟ وهل هو أولى من قول الحرف الناسخ؟ شوف، كون حرف الناسخ صحيح أيضا، وإنما نسخ لأنه أشبه الفعل في المعنى فعمل عمله، وهذا العمل ما حصل إلا عن طريق النسخ بتعبير آخر. لأن العمل الذي فعله إن مثل الآن إنما أتى بعد عمل سابق في معموله، وهو الابتداء والخبر. تقول زيد فاعل، زيد مرفوع بالمبتدا وفاعل خبره، ثم تدخل إن عليه، فإن لشبهه بالفعل في المعنى سينسخ حكم المبتدا والخبر، سينسخ حكم المبتدا والخبر. إذن فالمعنيان اللذان ذكرهما السائل موجودان في إن، بيان لحالة إن، بيان لحالة إن. نعم. قلت حبيبكم الله إن من تختص بالدخول على المضارع. من ولا من؟ هكذا ضبطه من؟ لا، أنا ما أظن أني قلت هذا، أو ما أدري. من تختص بالدخول المضارع؟ لعلي قلت من تختص بالدخول على الاسم، لعل هذا الظاهر. نعم. لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. ما الذي قبل يرفع؟ هو مرفوع ولا مكسور؟ أي مكسور؟ مكسورة؟ طيب ما الذي قبله؟ هو لا بد أن يكون، لأنه هذا ليس بداية كلام. هو إذا كسر إما أنه هذا يكون مكسورا على أنه كسر لالتقاء الساكنين، وهو مجزوم، مجزوم والتقى ساكنان، يرفع الله مثلا فيلتقي ساكنان، فتكسر لأجل تخلصا من التقاء الساكنين، وليست كسرة إعراب بل هي كسرة تخلصية من التقاء الساكنة، لا بد. إذا كسر هو لا شك أنه إذا كسر فهذا مجزوم، مجزوم لا غير. ما قبله وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع. نعم، جواب فعل جواب. نعم، فهو مجزوم على كل حال، مجزوم، مجزوم بالطلب أو مجزوم على أنه جواب شرط. نعم، ما معنى قوله منصوب بنزع الخافض؟ أي بإسقاط الخافض. ومعنى إسقاط الخافض هو أن هذا الاسم المنصوب كان مجرورا بحرف جر، فنزع، نزع هذا الحرف الخافض وجوبا، وهذا يكون في مواطن في التركيب. مثلا تقول الآن إذا قلت مثلا دخلت المسجد على سبيل المثال، أصله دخلت في المسجد، دخلت في المسجد، ففي هذه الحالة تقول دخلت المسجد فتنزع الخافض، وإذا نزعت الخافض يعقبه في الإعراب النصب، لأن النصب والجر أخوان يتعاقبان، فتقول دخلت المسجد، فلا تقول المسجد منصوب على أنه ظرف مكان، وذلك لأن المسجد ظرف مكان خاص، وظرف المكان الخاص لا ينتسب على الظرفية بشروط، وهذه الشروط غير متوفرة في المسجد إذا قلت دخلت المسجد. إذن فالنصب المسجد على أن على نزع الخافض، على نزع الخافض، فيكون فيكون النصب هكذا. وهذا في أصله، فأصل هذا في الاسم المجرور بكل حرف جر إذا نزع هذا الحرف الجار، سواء كان هذا النزع واجبا أو غير واجب، فقد ينزع الحرف الجار وليس نزعه واجبا، قد يحصل هذا، كما تقول كما في قوله تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام. تمرون الديار أصله تمرون بالديار، فحذف الحرف الجار هنا لا على ان على ان النزع واجب، لكن للضروره، للضروره مثلا، ولذلك ورد في الشعر، فيكون هذا الذي كان مجرورا من الاسم يكون منصوبا بالنزع الخافض، لكن النزع هنا يقال نزع لكن ليس واجب، لكن للضروره، فصار كانه واجب في النزع. نعم، ما معنى ورد تلوني بغالي؟ لغة أكابر البراغيث هذه لغة ذكرها أبو كبير الهذلي من العرب الفصحاء المتقدمين جدا، هذا لعله كان قبل البعثة بقليل وكذا، على كل حال عربي يحتج بكلامه. هذه عبارة رجل من العرب، وأكثر النحاة، النحاة كذا تجد كثيرا منهم يذكرون، يقولون لغة أكاليم البراغيث، ولا يسندونه إسنادا إلى قائله، حتى لا يخيل إلى السامع بأن هذه العبارة من وضع بعض النحاة، ولا تظن أنه أو لا تعرف أنه نطق بالعربي الفصيح، هذا واقع، حتى تجد بعض العلماء من المتأخرين في علم العربية قد يجني على هذه العبارة فيقول هذه عبارة ليست صحيحة وكذا، وذكروا بعض العلماء، لا داعي أن نذكر اسمهم، كان في دمشق من مدة هكذا، لكن الصحيح أن هذه عبارة منقولة ومسندة إسنادا إلى قائله، وذكره أبو معمر بن المثنى، أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، ونسبه هكذا، وهذا جميل. فهذه العبارة أكلوني البراغي، هو يسأل معناه، معناه أن من العرب أو أن من لغة العرب أن يسند الفعل إلى اسم ظاهر، وهذا الاسم الظاهر الذي هو الفاعل يكون مثنى أو جمع، فيقرن هذا الفعل المسند للاسم الظاهر ب بعلامة تدل على هذا الاسم الظاهر من تسمية أو جمع. فإذا قلت أكلوني البراغيث، البراغيث فاعل وهو اسم ظاهر، والواو علامة فقط على أن هذا الفاعل الذي سيأتي جمعه. هذا هو المراد من هذه العبارة. لكن هذه العبارة كتب القاعدة، إذا كان ذلك كذلك فالبراغيث جمع برغوث، والبرغوث حيوان أو حشرة وهو جمع تكسير، فكان الظاهر أن يقول الآن يقول هذا العربي أكلتني البراغيث، كأنك تقول هكذا. لكن كيف قال أكلوني؟ وهل البراغيث أناس؟ ليسوا أناسا، فكيف يأتي بالواو علامة لهم؟ هذا والله من بلاغة العرب، لم يفعل هذا إلا لأنه شبه البراغيث في تعذيبهم له، في تعذيبها له أتعبته البراغيث كثيرا، فشبهها برجال آلموه وآذوه، فكأنهم عقل في إيذائهم له، فقال أكلوني البراغيث، كانوا يقتلونني، كانوا رجال من شدة إيلامهم له شبههم بالرجال. هكذا يخرج. إذن فهذا العربي الفصيح العريض إنما تكلم مثل هذه العبارة لهذا المعنى. إذن فالمقصود من هذا عند العلماء أن الفعل قد يسند للفاعل المذكر، الفاعل المثنى والجمع، ويكون الفعل مقرونا بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فقط، كما قال ابن مالك: وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، والفعل للظاهر بعد مسند. هذا هو المراد من هذه العبارة. وقد يقول العلماء إن من ذلك قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين، على هذه اللغة وهي فصيحة، وهي صحيحة فصيحة لا عيب فيها في هذه اللغة. نعم. السؤال الأخير: ما إعراب عساكم طيبون، وهل عسى هنا تعمل؟ عسى هنا تعمل، عسى هنا كلعل، عسى هنا كلعل من أخوات إنا، عسى هنا كلعل من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر. إذا قلت عساكم عمرو عسى، إن ضمير نصب متصل يلحق بها فهو حرف عامل كلعل، فهو حرف عامل كلعل، فتقول كما في قوله: فقلت عساها نام كأس لعلها تشكى فآتي نحوها فأعودها، فقلت عساها. فها هنا اسم عسى مبني للسكون في محل نصب، نام كأس، نام هذا اسم، أي هذا خبر عسى، الاسم هو ها، لأن عسى تعمل عمل إن. فإذا قلت عساكم كما قال السائل فيكون من أخواتكم. نعم. طيبون. إيش؟ طيبون. هنا تكون هناك طيبون، هذا خبر لمبتدأ محذوف، التقدير عساكم أنتم طيبون، لابد أن يكون هكذا، أو عساكم، إن شئت أيضا اجعل طيبون خبر، وهذا أخصر، وهذا إيش؟ أخصر وأولى. وإلا لو قلت عساكم أنتم طيبون يتجه اتجاها على أن أنتم طيبون، هذه الجملة كلها من تلو الخبر في محل رفع خبر عسى، أو نقول عساكم طيبون، طيبون خبر عسى، وكم اسم عسى. نعم. طيبون يكون مكان خبر. ليش؟ لعيسى. من صبر يرفع. يفعل. لماذا؟ لأن عسى قلت لك عسى تعمل عمل إن، واسم إن يكون منصوب ليس كذا، وخبر إن مرفوع، فطيبون خبر إن أو خبر عسى فيكون مرفوعا. نعم.